أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني يبلغ الرجل بحسن الخلق درجة القائم الصائم، يقوم مشقة الصيام ويقوم معظم الليل. حسن الخلق شنو هو؟ عنده تعريف حسن الخلق انك ثلاث حاجات، قال تصبر على اذى الغير، ولا تؤذي الغير، وتحسن من لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك. هذه قوية على النفس. الله يهديني يا اخوان، قوية على النفس. تصبر على اذى الغير. اذى الغير الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس فيصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس أذاهم. ليتخبى في دار ويخالط حد. فالمسلم يخالط باش ينصح باش يعاون، جي لهنا تقدر تبقى في الدار ترونكيل، ما يخلى جي تصبر وتنصح كذا، هذا خير. قال عليه الصلاة والسلام. إذا تصبر على أذى الغير ولا تؤذي، طبعا مش تصبر وانت تأذينا، وتحسن لمن يعرف لك ومن لا يعرف لك. لأنه انت تحسن لماذا؟ لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نبغي هذه ولا هذه، لا شكر ولا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لكن في كل أوجه الخير. هنا ذكر الطعام، لكن في كل أوجه الخير، مش شرط طعام أعطيتوا مازع وانتوا في شي حاجة، لوجه الله تصبر لله، لأنه هذاك اللي ينفع في القبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغي به وجهه. لكن بالطبع ثم حدود في الشريعة. الصبر يعني في أشياء اللي هي إذا أذاك أنت، أما إذا سب الرسول وكذا كيف تنصحه إذا يتقبل؟ تنصح بالطبع، تنصح إنسان أنه تشهد أو تنصحه أنه يترك السرقة أو يرد المال اللي سرقه بالطبع. مش أصبر يعني تصبر مش معناها تقبل الحرام وترضى به. ما حتى إنسان سبك لا يجوز تشكره بالطبع، قل الله يهديك تدعي له بالهداية، ما تقولش أحسنت ولا شيء حاجة النوع هذا، وما تقولش عملت مليح، هذا مش صبر، هذا مش مليح في الدين، لأن خالفت الحكم الشرعي. حكم الشرعي هذا مش مليح لعمل. الصبر هو تدعي له بالهداية أو تسامحه. المسلم تسامحه، هذا هو الصبر في حدود في الشرع. مثلا مش كما يقولوا النصارى يقولوا أنه عيسى قال وعيسى لم يقل، يقولوا إذا ضربك على كفك اليمين أعطيه خدك اليمين أعطيه خدك اليسار، هذا مش بالدين، وما قالوش سيدنا عيسى. حرام تؤذي نفسك فحرام تخلي شكون يأذيك، ما كانش منها هاي اضربني لا. أما تنصح وفرق إذا كان مسلم أذاك أو كافر. مسلم مثال إذا بشي أذيك يكفي تنصحه مثال، أما كافر مهم تدافع على روحه. فما أحكام في الدين، مش فلسفة هي أقبل كل شيء وأقبل. مثال الرسول ذكر عن أنه من الذين لا يدخلون الجنة مع الأولين، ذكر نسيت اسمه، هو الذي ليعرف الزنا في أهله ويسكت عليه، ديوث فعلا. العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، قال لا يدخلون الجنة مع، لا يدخلون الجنة معناها لا يدخلونها مع الأولين، مش معناها كافر. معنى الحديث معناها ما يدخلهاش مع الأولين إن لم يتب. مسلم عاصي عقل والديه والديوث ورجل النساء يلبس كما المرأة وكذا يعمل ما هو خاص بالمرأة. هنا الديوث هذا مش من حسن خلق، يعرف الزين في أهله ويسكت وهو قادر، أهله يعني ليقدر عليهم. فهمنا لهنا حسن الخلق عنده أحكام في الدين، ومش تسكت كذلك على اللي يحرف الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، قال إنسان يخطب عمل غلطة صغيرة، ما قالش كفر، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، قال ومن يعصيهما فقد غوى. عمل الضمير واحد، ومن يعصيهما. الرسول قدام الناس قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، ما تجمعش، قلش ومن يعصيهما، فرق. قال هو في الأول قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. عمل الضمير واحد، قال له بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله قدام الناس. مش كيف بعض الناس يقول لا ما تحضرش كذا، إذا غلط قدام الناس كيف تصلح له قدام الناس، مش وإلا الناس بتهز الغلطة. ثم الناس ما يتكبروش، يغلطوا أشياء فيها كفر، تلقى الناس هاو خاصة تو على اليوتيوب هاو الشيخ فلان هاو الواحد ينفي كما حكينا عذاب القبر، أو واحد هذا اللي طلع لهم سموا فيه عدنان إبراهيم، هذا الناس مغربين به، هو إنسان ضد الإسلام، كل برشة كفريات، حتى ناس متعلموش الدين ردوا عليه، ناس صحفين على الدين يعني كفريات ورا كفريات، وناس تصفق له كذا زعما يخطب جمعة كوستيم وكذا، وهو لا دين لا ملة، لا يحفظنا منهم. يقول مثال هذا، يقول أنه اليهود النصارى هذو يدخلون الجنة، آية واضحة تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما المؤمنون الذين ذكروا في القرآن، من هم المؤمنون آل الكتاب؟ شهدوا بعد الرسول كان آل الكتاب، بعضهم دخلوا الإسلام، معروف أصحاب النجاشي ملك الحبشة كان في عهد الرسول نصراني وأسلم، جعفر قرأ له حكي له على سيدنا عيسى بكى وأسلم. هذا نزلت فيه الآية وقت مات الرسول قال مات اليوم رجل صالح، عالم اليهود عبد الله بن سلام، هو كان عنده اسم واحد آخر الرسول سماه عبد الله، وقت جاء الرسول بدأ شاف وكذا قال هذا أخو موسى، يعني أخو موسى في الدين، قال يعني الأهل قال هذا أخو موسى، مشى تشهد ودخل زوجته الإسلام، كل هذا أهل الكتاب أسلم، وهذا هم اللي آمن. من الجهال هذا اللي يقول الله ثالث ثلاثة، هذا مؤمن، هذا اللي يقول ما يصدقش بمحمد مؤمن، ما يصدقش مؤمن، اللي ما يصدقش بعيسى وموسى مش مؤمن، يعني الناس هذا جهال، كما قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمة كل منافق عليم اللسان، يعرف لسان طويل يلعب تسمع ذيب، وجينا هنا يقول لك يوتيوب، ها تولي مهندس باليوتيوب، هي أمور الدنيا ما في يوتيوب ما تكفيش، هل شفت واحد ولا مهندس طبيب جراح باليوتيوب؟ في أمور الدنيا تلقاه يقرأ 10 سنين، تولي تبيب 10 سنين تقريبا بعد السنين الأخرى يعني العادية، أمور الدنيا أعلى من كل أمور الدنيا، أمور الدين الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة أولى من كل هذا. هل باليوتيوب تتعلمها؟ بالإنترنت؟ مين جبناه هذا نحن؟ شينا نحن عملنا بحث وجيت تخرف على الناس؟ لا، تجلس وعندك سند، الدين ما تقدرش تتعلم إلا بسند، كيفاش تبدا التدقيق عندك هذا؟ سند متصل، جلست عند مشايخ، جلست عند مشايخ جنسه هيك اللي يعلموا فيه في الزاويتونة، في الأضرار، في القراوين، في الأزهر، يعني هذا الشيء اللي يعلموا فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.